أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لا ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع مدرسة سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إذا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد قصة بني إسرائيل قصة معترضة، يعني قصة معترضة عن سياق الأحداث مع بين موسى وبني إسرائيل. إن هذه قصة قيل كانت في زمان داود، وزمان داود ده بعد سيدنا موسى بمئات السنين، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة قصة السبت. والسبت ذكر في القرآن 5 مرات، قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين في البقرة، وذكر في النساء قال يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وكذلك في النساء قال رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى السبت ربنا ذكر أنه في إيه؟ في ميثاق، يعني ده كان عهد موثق مكتوب، هذا عهد بين الله سبحانه وتعالى وبين هذا الجيل من بني إسرائيل. وقال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهنا قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قصة السبت قصة من قصص بني إسرائيل نقضوا فيها العهد مع الله سبحانه وتعالى وبها قطعوا وبها عوقبوا، نقضوا الميثاق. أنا أتركم مبارح أنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن اليهود ألقي بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بسبب نقض المواثيق، أن ربنا ذكر أن السبت كان أحد المواثيق التي نقضها اليهود، وكان في عقوبة يعني هي لم تتكرر في تاريخ البشرية، عقوبة يعني حرف واحد أمة من البشر مسخوا قرود. تخيل كده واحد كان عايش بني آدم، طموحات بني آدم، أفكار بني آدم، تصورات بني آدم، فجأة بقى قرد، بقى طموحات قرد وأفكار قرد ودماغ قرد وشهوات قرد وتنطيط قرد. عقوبة صعبة كونوا قردة. ما هذا الفعل الذي فعلته بنو إسرائيل حتى يمسخوا قردة؟ وإيه قصة السبت ولماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا السياق؟ يعني في سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى فتح السورة اتبعوا، وقال انه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء. الناس ممكن تترك القرآن ويبذوه وراء ظهورهم ويتبعوا، ممكن يتبعوا بقى ايه؟ خزعبلات، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، اتبعوا الأمراء، اتبعوا الملأ، اتبعوا السادة، اتبعوا الأفكار، اتبعوا الأهواء. يعني عندنا في ناس بتترك الوحي وتتبع حاجات تانية خالص. فهنا بنو إسرائيل وفي ناس بتستدل بتقادم الأمر، واللي هو إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، ان هم استدلوا، ودي كقصة السبت، ان ناس جيل نكث العهد والجيل اللي وراه وسعها شوية والجيل التالت استحلها. وهما بيقول لك ايه، هو الدين كده ما فيش مشكلة، يعني عارف الناس بتلبس وبتيجي الاجيال ايه تعيش ولا ترجع الى الاصل. ودي من اكتر القضايا التي عالجتها الاعراف، انه لا يستدل بالتاريخ على الحق. ان انت هتقول لي اصل احنا العيله كلها كده والبلد كلها كده واولادنا كانوا كده واحنا ورثنا هذا العرف كده، هذا عرف من الاعراف، هذه عادات، هذه تقاليد، هذه اشياء تمسكنا بها كابر عن كابر. فبس هقول اتبعوا ولا تتبعوا من دونه اولياء. شوفوا قصة السبت دي قصة، يعني قصة مؤثرة جدا في القرآن. وهنا في سورة الأعراف ربنا يعني فصل في قصة السبت، يعني في البقرة جت آية أو آية وعقوبة، في النساء جت آيتين، في النحل جت آية، في الأعراف لأ، القصة صفحة. يعني إيه جاب ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصة ليه، مع أنها قصة معترضة عن في زمان غير الزمان الذي كانت فيه سياق الآيات عن قصة موسى وبني إسرائيل. وسيأتي يعني قصة موسى وبني إسرائيل لها لسه آية أو آيتين كمان، يعني دي قصة معترضة ما بين المشهد قبلها ومشهد بعدها. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى أهل مكة، أهل مكة كانوا عندهم عادات وكان عندهم أشياء هم يعتبرونها دين، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني عنده حاجة هو بيعملها وهو معتقد انها دين. والصحابة كذلك لما امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجات متجذرة بداخلهم. فكان داود سورة الأعراف هنا بتعالج هذا المشهد، مشهد عند الكفار انهم لا يستدلوا بافعالهم ولا بالقدم ولا بالتاريخ ولا بان الامر ثابت جيل عن جيل على ان هذا هو الحق. وكذلك لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم عليهم ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبسوا الحق بالباطل كما فعلته بنو اسرائيل. بنو اسرائيل كانوا بيلبسوا الحق بالباطل وايه وهي في بعضها كده. ونشوف دلوقتي كيف كان التلبيس في قصة السبت. استمراء المعصية والاحتجاج بالعادات وبالأعراف وبالقدم، هذا من الموضوعات المهمة التي عالجتها سورة الأعراف. إن واحد يحتاج، على ذلك ربنا ذكر في سورة الأعراف يعني قصص ربما لم تذكر في القرآن إلا في هذه السورة، زي مثلا الميثاق. إنه يقول لك إحنا كنا بنعمل له ميثاق، إحنا كنا بنعمل ده وأهلنا بيعملوا ده، على يعني كانوا يفعلون الفاحشة ويقولوا ده الطبيعي، عارف هو ده الحياة. واحد يقول لك ايه، وربنا خلق الانسان عريان يلبس حجاب، الست تلبس حجاب ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم قصة اللي هو دخل ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم عليهم، فسألوا ده انت الاصل وانت في عالم الزر، انت موحد، فاوعى تستدل بتقول لي اصل انا زمان كنت بعمل، زمان ده كان ادم على التوحيد اول البشر، يعني ادم عليه السلام اول البشر كان نبي مكلم معلم. فما تستدلش بالقدم ولا بالتاريخ ولا بأصل المجتمع كان كده، دعك من هذا كله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. قال اسألهم على القرية التي كانت حاضرة البحر. الطبري بيقول والذين اعتدوا منكم في السبت، يعني الذين تجاوزوا حده ورقبوا ما نهوا عنه في يوم السبت. ربنا سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن تعظم الجمعة، فرفضت بنو إسرائيل أن تعظم الجمعة وقالوا لا إحنا نعظم السبت. فربنا سبحانه وتعالى أقرهم على تعظيم السبت وأمرهم أن من مظاهر هذا التعظيم أنهم نهوا عن أن يصطادوا في يوم السبت. خلاص اليوم السبت ده انت هتعظموه، اعملوا عبادة بقى، اعبدوا ربكم فيه. طب نشتغل، قال لهم ما تشتغلوش يوم السبت، تمام كده. هذا من ايه، من تسهيل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. الطبري بيقول وقد دللت فيما مضى على الاعتداء، اصله تجاوز الحد في كل شيء بما اغنى عن اعتداءه في هذا الموضوع. وقال وهذه الآية وآيات بعدها تتلوها، عدد الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول ان هذا خطاب وكأن الله انزله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع ان يخطب به هؤلاء. وهذا من اعجاز النبي عليه السلام نبي أمي، ومع ذلك يخبرهم بقصص حدثت في غابر الدهر ربما لا يعلمها إلا علماء هؤلاء. فعارف لما تيجي انت تتكلم في حاجة فتلاقي اللي قدامك بإيه، هو فاهم الموضوع من أوله. وحذر المخاطبين بأن يحل بهم بإصرارهم على كفرهم ومقامهم على جحود النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم اتباعه والتصديق بما جاءهم به من عند الله، مثل الذي حل بأوائلهم من المسخ والرجف والصعق. قال حدثنا أبو قريب إلى آخر الإيه إلى آخر سنده عن ابن عباس قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، قال ولقد عرفتم هذا، وهذا تحذير لهم من المعصية، يعني احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت إذ عصوني. واعتدوا يعني اشتغلوا في السبت. وقال لم يبعث الله نبيا إلا أمره بالجمعة. الحمد لله احنا فيهم جمعة، الحمد لله الحمد لله نعمة الإسلام، إن احنا عظمنا ما عظم الله. لم يبعث الله نبي إلا أمره بالجمعة وأخبره بفضلها وعظمها في السماوات والأرض وعند الملائكة، وأن الساعة تقوم فيها، فمن اتبع الأنبياء فيما مضى أمة كما اتبعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش الأمم السابقة، اليهود عظموا السبت والنصارى عظموا الإيه؟ الأحد. وكانت هذه أمة مرحومة بأنها فضلت بالجمعة، أننا كنا سمعنا وأطعنا. الجمعة هو الجمعة، قال لنا الجمعة في ساعة إجابة هندعي في ساعة الجمعة. فكانت هذه أمة مرحومة مستسلمة حيث سمعت وأطاعت وعرفت الفضل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وذلك أن اليهود قالت لموسى حين أمرهم بالجمعة وأخبرهم بفضلها، يا موسى كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام والسبت أفضل؟ كيف تأمرني السبت أفضل؟ الناس سيدنا موسى بيقول وهم لازم هيجادلوا، يعني عندهم موثوقية غريبة، يعني والسبت أفضل لأن الله خلق السماوات والأرض والأقوات في ستة أيام وثبت له كل شيء مطيعا يوم السبت. السبت يا جماعة يعني القطع، يعني ثبت يعني قطع. فقالوا إن المخلوقات ثبتت يعني انقطعت وأذعنت لربها يوم السبت، وكان آخر الستة. وكذلك قالت النصارى لعيسى بن مريم حين أمرهم بالجمعة، فقالوا كيف تأمرنا بالجمعة وهو الأيام أفضلها وسيدها والأول أفضل والله واحد والواحد الأول أفضل. فأوحى الله إلى عيسى أن دعهم والأحد، وإلى موسى أن دعهم والسبت، لكن يفعلوا فيه كذا وكذا. إيه بقى كذا وكذا؟ حرم الله عليهم أن يعملوا في هذه الأيام ويعظموا الله سبحانه وتعالى في هذه، أو أمرهم بتعظيم الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. عملوا ايه هم؟ كان فينا ايه اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هنا يقولوا هي ايه القرية التي كانت حاضرة البحر. قبل ما اقول لكم على القرية وكانت فين بالضبط، خلينا نقول لكم كلام الرازي يقول واعلم انه تعالى لما عدد وجوه الانعام عليهم ختم ذلك بشرح بعض ما وجه اليه من التشديدات وفي هذه الايات. ونقل أثر عن ابن عباس أن هؤلاء القوم كانوا في زمان داود عليه السلام، وكانوا في قرية حاضرة البحر يعني على ساحل البحر، يعني انتوا عارفين القرى الساحلية أو المدن الساحلية يعني بيبقى ناس غالب حياتها أو غالب اقتصادها مبني على إيه؟ على الصيد، يعني ناس بتطلع تصطاد وترجع تبيع وتاكل، ودي الحياة يعني، ومزاجها حلو، ودايما كل ما تتعب تطلع تبص في البحر شويه وترجع. يعني المدن الساحليه فيها مساحه مساحات الرفاهيه شويه، رفاهيه ليه؟ عندهم بحر، فكل ما بيتضايق شويه بيطلع يبص على البحر، والبحر فيه كنوز، فالحياه بسيطه وسهله ومرفهه. فربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعراف وفي مشهد الأعراف في سورة الأعراف مشهد تفصيل عن هؤلاء الذين بدلوا أمر الله سبحانه وتعالى، عرف بدل الذين ظلموا بعدها على طول، بدلوا كلام الله سبحانه وتعالى وحرفوه. بنو إسرائيل الجيل الأول بدلوا الكلام، قال لهم كلوا حطة قالوا حنطة وقالوا حبة في شعير. الجيل اللي وراه بقى الوقيد جيل داود بعد مئات السنين عملوا ايه؟ لبسوها بقى، عارف انت ايه اللي هو احنا مش هنقولها مباشرة كده، ده احنا هنلعب عليها ازاي؟ هتشوف يعني هتشوف ازاي الناس بتتعاون وبتستعمل دماغها حلو قوي لما تحب تلعب على الشارع. كان هذا في زمان داود عليه السلام بأيله على ساحل البحر بين المدينة والشام، وهم كانوا بين البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض في شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها. طيب قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. القرية أيا كان هي اسمها إيه، اختلفوا بقى هل هي مدين، هي ساحل طبرية، هي أيلة، هي أريحاء، هي مش هتفرق معانا قوي. اسألهم يعني اسأل أصوات يهود، إن هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اسأل هؤلاء، يسأل هؤلاء عن إيه، عن تاريخ أممهم، عشان هما بيقولوا إحنا الصح وإحنا أهل الكتاب وإحنا أهل العلم، وأنت اسمع غير مسمع، أنت إحنا أنت تسمع مننا، إحنا نسمع منك أنت ليه؟ أنت إحنا اللي نقول وأنت تسمع، لكن أنت هتقول لنا. فكان عندهم استعلاء على الوحي، فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أيا كان هذه القرية، هي فين القرية دي مش هتفرق معانا أوي، فيها خمسة أقوال. اسأل أصباط يهود، وهذا السؤال سؤال تقرير، سؤال توبيخ، يقررهم على قديم نقضهم للميثاق ومخالفة أسلافهم الأنبياء، ويخبرهم بما لا يعلم إلا بوحي. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القرية. طب عملت إيه؟ عملوا إيه؟ الرازي ذكر الحيلة، قال: حفروا حياضا عند البحر. هو ايه المشهد؟ ان ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، عملوا ايه؟ جو الشباك يوم الجمعة حطوها واخدوها الحد، احنا مصطدناش السبت. دي حيلة، ودي مشهورة في كتب التفسير يعني، لكن انا اقول لكم على ايه، على انه هو ذكر حيلة اخرى. قال انهم حفروا حياض عند البحر، يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم يقولوا ايه، أن الحلال يأتي قوتا والحرام يأتي جزفا. يعني لما أنت هتيجي تاكل حلال، هتلاقي الحلال بيجي إيه، الحلال بيجي جنيه بجنيه، أن الحرام بيجي بإيه، 100,000 ب100,000، الحلال بيجي صعب، وهذا من البلاءات. فكان هؤلاء يوم سبتهم الحيتان ماشية في الشارع، مش ماشية في البحر، الحيتان يعني الأسماك في البحر شجاعة، يقول لك الشارع ظاهرة، ومنه سمي الشارع شارع له ظاهر تظهر فيه الأشياء، ظهر الحيتان يوم سبتهم تأتي شجاعة، يعني الحيتان عارف ايه، بترقص في البحر، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني اليوم اللي هيصطادوا فيه ما فيش سمك. يوم بقى اللي ربنا حرم عليهم، اللي عارف انت البيعة بتيجي يوم الجمعة، اللي هو عارف انت وقت ما تيجي عايز تعمل طاعة، تلاقي الشغل كله بيجي في ايه، في اوقات الطاعات. عايز تيجي تعتكف، تلاقي الدنيا فتحت في ايام الاعتكاف. عايز تيجي تصلي، تلاقي احسن حاجة تلاقي كل ابواب الدنيا فتحت في ايام الايه، ايام العبادات. يوم لا يثبتون لا تأتيهم، يقول لك ايه، ان الحلال يأتي قوتا، قوتا يعني عارفين القوت يعني ايه، يعني الله المقيت الذي يعطي كل شيء قوته، يعني القوت ده اللي هو ايه، الحد الادنى من الطعام، اللي هو الحد الادنى من الرزق الذي يقيم به الرجل صلبه. يعني انت محتاج مثلا عدد قد كده اكسجين، ده اسمه قوت، الزيادة بقى ده رزق، لكن القوت ده اللي هو ايه، انت عايز 3000 كالوري بيجي لك 3000 كالوري، ده اسمه قوت، هتاكل 5000 ده رزق، لكن القوت ده اللي هو الحد الأدنى الذي به تقوم الحياة. طيب يوم السبت البحر مليان سمك، وهم أصلا عايشين على السمك، يوم الحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة مفيش سمك، لا يثبت لا تأتيهم، يعني الحيتان مفيش سمك كتير، يعني مفيش سمك زي يوم السبت. قال تعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هتيجي تشتغل تلاقي ليه؟ تلاقي التجارة صعبة بس الربا سهل. يقول لك تعالى اديك قرض ب5 مليون، وما فيش حاجة، الموضوع بسيط يعني، هتسده 6 مليون بس، ويا سيدي على 3 4 سنين ما حصلش حاجة. عايز مثلا تتجوز، تلاقي الجواز يصعبوه عليك، وتلاقي الزنا مش محتاج اي حاجة، هي هتجيلك تحت البيت تتمشى معاها شوية ببلاش يعني، مفيش أي مشاكل، ولا هتزعل نفسك ولا هتضايق ولا. فإنه هذا من البلاءات، قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ده بلاء من الله سبحانه وتعالى. لما تلاقي المعصية بقت سهلة والحلال بقى صعب، اعرف ان احنا محتاجين توبة. ولما تلاقي ده بقى عام، اعرف ان جاي اللي جاي هيبقى فيه عقوبة. الجيل، في جيل احتال، شوفوا الحيلة، ان هم حطوا الجمعة وخدوا الحد، دي حيلة. الراجل ذكر حيلة بقى، قال كانوا يحفرون حياض، يعني عملوا ايه، عملوا مزارع سمكية بحيث ان السمك وقت ما يجي يوم السبت تنط فين، في الحوض. قال يحفرون حياض عند البحر، وشرعوا اليه جداول ببوابات. يقول لك احنا اصطدنا، والله ما اصطدنا، احنا كل اللي عملناه قفلنا البوابة، السمك جه ودخل في الحوض بتاعي ما عملش حاجة. طب وانت عملت ايه؟ قفلت البوابة بس، انا اصطدت. فشرعوا لها جداول كانت الحيتان تدخل اليهم او تدخلها فيصطادونها يوم الاحد، فحبسوها في الحياض. قالك احنا ما اصطدناش، احنا حبسنا. هو الصيد هو الحبس؟ لا، الصيد لغة غير الحبس، وعقلا غير الحبس، وشرعا غير الحبس. عارف احنا بنلعب. فذاك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. ثم انهم اخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من العقوبة. الجيل الاول كان خايف، فلما طال العهد استنى الابناء بسنة الاباء واتخذوا الاموال. فمشى اليهم طوائف من اهل المدينة. هنا انقسم المجتمع الى ثلاث فرق. فرقة، يا جماعة احنا هنسيب الناس تعمل كده؟ حرام، اللي بيحصل ده ربا، حرام، اللي بيحصل ده زنا، حرام. فقام مجموعة من الناس ينهون عن المنكر، وولغت مجموعة من الناس في المنكر باسم ايه؟ مش حرام، مش حاجة حرام. وسكتت مجموعة اللي هو الكنبة، حزب الكنبة، قال لك يا عم انا لا هصطاد، انا صراحة مقلق بموضوع الصيد ده، بس انا مش هنكر، انا ما اعرفش، ماليش دعوة. فلما انقسم المجتمع ربنا سبحانه وتعالى ذكر، قال واذ قالت امة منهم، يعني من نفس المجتمع ده، خرج امة مجموعة من الناس، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذاب. امة انكرت، فجاءت أمة أخرى أنكرت على المنكر. يعني واحد بيقول له ده حرام، أبي تاني قال له عم أنت بتنكر على اللي مسيبه في حاله، تمالك. فرد عليه المنكر قال له معذرة إلى ربي، قال له أنا بتكلم عشان ربنا هيحاسبني إن أنا ما اتكلمتش، الحاجة التانية مجاز هو يستفيد. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قال له بص، دي ناس راحة في 60 داهية، دي ناس ربنا هيعذبهم ويهلكهم، فدعك منهم. فانكر حزب او امة على المنكرين، يعني في ناس قامت دعاء الى الله، امرونا بالمعروف نهونا عن المنكر، قام هؤلاء يامرون وينهون. طلع لهم ناس تنكر على المنكرين، مش تنكر على ليه، على اصحاب المعصية، تنكر على المنكرين. قال له لما تعظ هؤلاء؟ قال له انت بتوعظوا ليه؟ لما تعظون قوما، قال له انت بتوعز ناس، الناس دي اصلا ربنا يعذبها، طب ما انت عارف ان ربنا يعذبها، طب ما تنكر. فانكر على المنكر، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. فكان رد اهل الايمان او اهل الدعوة، قالوا ايه؟ معذرة الى ربكم. قالوا انا ربنا يسألني انت ما انكرتش ليه؟ ولعلهم يتقون، وبعدين جايز حد يستفيد. قال فلما طال العهد استنى الأبناء بسنة الآباء واتخذوا الأموال، فمشى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهاهم فلم ينتهوا، وقالوا نحن في هذا العمل منذ زمان. دي النقطة اللي أنا من أول أعرف عايز أركز عليها، نحن في هذا العمل إيه؟ منذ زمان، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. ده مفتاح من مفاتيح سورة الأعراف. بيطوف بالكعبة عريان وتقول له أنت بتطوف بالكعبة عريان ليه؟ يقول لك أنا ما ينفعش أطوف بالكعبة، أطوف في بيت ربنا في ثياب عصاية الله فيها. أيوة يعني أنت تعمل إيه؟ تقلع. طب والنساء والرجال؟ قال له والله العظيم اللي بص أنا ما أنا مسامح، استغفر الله، هو بقى هو حر هو نفسه، أنا ماليش دعوة. دي نوايا يا عم الشيخ، مالناش دعوة. نوايا يا عم الشيخ مش فاهم. طب وانت يا ستي انت هتطوفي بالبيت عريان؟ يقول لك خلاص خلاص نخلي الستات تطوف بالليل والرجاله تطوف بالنهار. عريانين في بيت ربنا؟ قال والله انا ما مسامح ان حد اي حد ينظر، انا مش مسامح، مش مسامح بجد والله. ما الذي تقوله؟ اذا فعلوا فاحشه، ده اسمه دي اسمها فاحشه، قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. هنا عملوا ايه؟ استنى الابناء بسنة الاباء. فقام اليهم قوم فنهوهم فلم ينتهوا، وقالوا نحن في هذا العمل منذ زمان. يستدل بالزمان على ايه؟ على الحق. فما زادنا الله به الا خيرا. قال يا عم الناس طول عمرها عايشة كده ومزاجها حلو، انت جاي جاي انت جاي تجيب دين جديد؟ ما فيش الكلام يعني. انت عارف بقول له ما تغشش، قال له يعني ايه ما غشش يعني؟ قال له الغش حرام. قال له مين مين قال ان الغش حرام؟ ده دين جديد ده ولا ايه؟ ينهى عن المنكر فيستدل بالزمن. فقالوا لا تغتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك. فاصبح القوم وهم قردة خاسئين. وفي هذا مسألة انه هذا اظهار لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبرهم بما لا يعرفه الا الانبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالط هؤلاء. وبنو إسرائيل كانوا لا يحبون أن تنتشر هذه القصص عنهم. ثم هي فيها فائدة أنه تهديد للجميع، أما تخافون؟ عبرة يعني. هؤلاء تمردوا على الدين، هؤلاء اعتدوا على أمر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لبسوا الحق بالباطل. مصيبة مصيبة ان انت تسمي الحاجة بغير اسمائها، وانك تلبس حق باطل والباطل حق، وانك تلف وتدور على الشارع. خليك اكثر وضوح، دي مصيبة. انا عايز اقول لكم انه مفيش عقوبة في الشارع مسخ فيها قوم قردة وخنازير بمثل هذا. ما تلعبش بالدين وما تلبسش الباطل حق والحق باطل. هو اسمه ربا مش هتسميه فايدة، هو اسمه زنا مش هتسميه مساكنة، هو اسمه خمر مش هتقول لي مشروبات روحية وقعدة حلوة، هو اسمه فجور ما تقوليش دي ده فن، لا ده مش فن ده فجور، ده اسمه فسق. ما تسميش الحاجة بغير اسمائها، وما تلعبش على الدين، وما تقوليش اصل انا بفضفض والله اصل انا بس كنت زعلان شوية. يا حبيبي اللي انت بتعمله دي اسمها علاقة آثمة محرمة، اسمه فواحش، اسمه فجور. ما تقوليش دي اسمها مجدعة، ده اسمه كذب. اللي بيحصل ده اللي بيتقال ده اسمه زور، اسمه كذب، اسمه افتراء. ما تقوليش والله اصلا انا متضايق منه وهو ظالم فانا لابد ان انا افترع. لا انت هذا الذي تقوله وتفعله في خصمك فجور، افتراء، كذب، هتحاسب عليه بين يدي الله. ما تستحلش المحرمات بأسماء وهمية. بنو إسرائيل لما فعلوا هذا مسخوا قردة. بعض أهل العلم قال مسخت القلوب، وكثير من أهل العلم قال بل مسخوا حقيقة، أمة مسخت. وده مش معناه ان الوجود اللي موجودين المخلوقات ديت هي كلهم ما كانوا بني اسرائيل، انما في امه مسخت على هيئه الفئران، وامه مسخت على هيئه القرود. والمسخ دي عقوبه، والممسوخ لا عقب له. يعني لما حد بيتمسخ ما بيخلفوش، بس القرود بتخلف. ما دي في حيوانات اسمها قرود، لكن في امم مسخت، وهذه الأمم مسخت، هذا جيل مسخ وعوقب هذا الجيل. طب والأجيال اللي بعد كده؟ لا، هو انقطع نسل هذا الجيل بالمسخ. الطبري، نرجع بقى نعود الى الطبري، قال ابن عباس ان الله لما افترض على بني اسرائيل لما ذكر السبت فلم ايه فلم يعظموا السبت، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى فيه فحرم عليهم ما احل لهم في غيره، وكانوا في قريه بين ايلة والطور يقال لها مدين، فحرم الله عليهم في السبت الحيتان، قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، وكانوا اذا كان يوم السبت اقبلت اليهم شراعا الى ساحل الايه البحر، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فلم يروا حوتا لا صغيرا ولا كبيرا. يعني بص اللي رزق حلو قوي في الحرام وفي الحلال صعب، ده امتحان. قال كذلك نبلوهم، ده امتحان، امتحان تصعيب الحلال، ده امتحان ليرى الله منك هل انت هتستمر في الحلال ولا لا. فلما طال عليهم العهد قوموا إلى الحيتان، فعمل رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت، دي حيلة، عمل ايه بقى الرازي؟ قال ايه؟ حفروا حوض وعملوا جدول والمية بتيجي ونزل بتاع. التاني قال لك لا، انا هنعمل حل ظريف خالص، احنا نجيب سمكة ونربطها فين؟ ونربطها في العمود. قال حتى اذا جاء يوم السبت عمل رجل منهم فأخذ حوت سرا يوم السبت فخزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتد في الساحل فأوثقه ثم تركه، جاب سمكة وحطها وربطها. حتى إذا كان الغد جاء فأخذه وقال أنا لم أخذه يوم السبت، حط الشبكة الجمعة وأخذها الحد. طب ما كده انت اصطدت، انا اصطدت والله العظيم ما جيت ناحيه البحر يوم السبت، والله ما شفته. ثم انطلق فاكله حتى اذا كان يوم السبت الاخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان، فقال اهل القريه والله لقد وجدنا ريح الحيتان، ثم عثروا على ما صنع الرجل ففعلوا كما فعل واكلوا سرا زمانا طويلا. طول ما المعصية في السر هتفضل مستورة وتيجي العقوبة مستورة. يعني واحد عمل المعصية بس أسر المعصية، زنى في السر، هنا ايه تنزل عقوبة عليه بس في السر برضه، هو ستر وربنا يستر. لكن ما فشت الفاحشة في قوم قط، بقت تفشت، بقت معلنة، إلا سلط الله عليهم من الأوجاع والأسقام ما لم تكن في أسلافه، هيبتلوا بقى مرة كورونا ومرة طاعون ومرة إيدز هيبتلوا ببلاءات وأمراض لم تكن في أسلافه. كان في زمان إيدز؟ كان في زمان كورونا؟ يبتلى الإنسان، يبتلى بإيه؟ هو يفعل أفعال يبتليه الله سبحانه وتعالى ويعاقبه الله سبحانه وتعالى بأفعاله. فقال الطائفة من أهل التقية بعدها خلاص بقى، يعني احنا مين قال ان هو معصية وحرام اصلا؟ احنا بقالنا سنين وربنا بيرزقنا عادي وماشيين حياتنا عادي، فاستعلنوا بها. وقال الطائفة اخرى نحن نهينا عن الصيد لا عن الاكل. ده بقى ايه؟ احنا هنلعب اهو، هنلعب هنلعب اللي هو انا هو قال ان انا ما اكلش يوم السبت، قال لي انا ما اصطادش وانا ما اصطادش. قال طائفه من اهل التقيه ويحقهم اتقوا الله ونهوا عما كانوا يصنعون، فقالوا نحن نهينا عن الصيد وليس عن الاكل. قال ابن عباس فبينما هم على ذلك اصبحت تلك البقيه في انديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم، فقال بعضهم لبعض إن للناس لشأنا، انظروا أين ذهبوا. بدأ الناس المسجد ما عادش في حد، الأماكن اللي بيصلوا فيها، يعني إن المسجد يعبر به عن مكان العبادة، يعني ما لقاش ما عادش دور العبادة بتاعتهم، ما كانتش في حد. قال فذهبوا فانظروا أين هم، فذهبوا إلى بيوتهم فوجدوها مغلقة، فإذا بهم في الصباح وقد أصبحوا قردة وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال واسألهم، يعني واسأل هؤلاء من بني إسرائيل اليهود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني مجاورة البحر، إذ يعتدون. قال الزجاج أي يظلمون، ويقال عدا فلان يعدو عدوانا. إذ تأتيهم حيتانهم، يعني سلهم إذ عدوا في وقت الإتيان، يعني وقت ما البلاء نازل هم اعتدوا. شجاعا يعني ظاهرة، وفيه ثلاثة أقوال، معنى شجاعا يعني طافية على الماء ظاهرة، قاله ابن عباس، وقيل أنها تأتيهم من كل مكان، قاله عطية العوفي، وقيل أنها شجع على أبوابهم، شجع على أبوابهم، يعني كأن السمك بخبط على الباب، السمك ماشي في الشارع، السمك يعني إيه، يعني البحر كله سمك، يعني بص على البحر كده، الله ده البحر مليان سمك يا أولاد، يلا هنجري، بقيت الأسبوع مفيش خالص. قال كذلك نبلوهم، أي بمثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم بفسقهم، ويوم لا يثبتون، يعني لا تأتيهم شجاعا، يعني أن الله سبحانه وتعالى منع عنهم هذا لما اعتدوا في السبت. اعتدوا في السبت في عدة أشياء: رقم واحد لم يعظموا الجمعة، رقم اثنين لم يلتزموا وأمر الله به. بصوا يا جماعة، أحيانا الإنسان يلزمه الله بشيء، وأحيانا هو يلزم نفسه بشيء، يعني الإلزام في الشرع من ناحيتين، إما من ناحية الشارع وإما من ناحية الإيه؟ العبد. إن واحد مثلا قال ندر علي لعمل كذا، هو كده ألزم نفسه ولا حد ألزمه؟ هو ألزم نفسه. أنت ألزمت نفسك هذا الإلزام، أصبح عليك واجب. واحد ظاهرة، إحنا نهينا عن الظهار، لكنه أنت ظاهرت، أنت ألزمت بنفسك بشيء فأصبحت ملزما به، وفيها كفارة. فهؤلاء ألزموا أنفسهم بتعظيم السبت، خلاص أنت حر. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. سيدنا يعقوب حرم على نفسه أشياء، ما دام حرمتها على نفسك مش هتنفع تاكل. هو الحلال والحرام من قبل الشارع، من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن انت احيانا ايه حرمت على نفسك حاجة، انت حر التزمها، هتشيلها. هؤلاء بينهم وبين ربهم حرموا على انفسهم السبت، فأقرهم الله على ذلك. بس خد بالك، لا تتخذوا آيات الله هزوا، مش هينفع تلعب في الدين، مش هينفع يبقى الدين استهزاء، مش هينفع يبقى الدين بالهوى وبالمزاج، مرة كده ومرة كده. البغوي بيقول ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يعني كإتيانهم يوم السبت، يعني لا يثبت، وفي قراءة لا يثبتون بضم الياء، يعني لا يدخلون في السبت، ومعناه لا يعظمون السبت. فوسوس عليهم الشيطان، قال إن الله لم ينهكم عن الاصطياد، إنما ينهاكم عن الأكل. طلع لهم بقى علماء، قال لك المقصد من النهي عن الصيد يوم السبت ليس هو لأجل الاصطياد، إنما لأجل الإيه؟ الأكل. وطلع تاني قال له لا، ده المقصد هو النهي عن الأكل ليس عن الصيد. قعدوا يلفوا مع بعض لفات كده. قال إنما إن الله لم ينهاكم عن الاصطياد، إنما ينهاكم عن الأكل، فاصطادوا. وقيل وسوس إليهم أنكم إنما نهيتم عن الأخذ. قال لهم هو ما قالكوش ما تصطادوش، هو قال لكم ما تاخدوش، لكن أنت لو حطيتها في الحوض ونزلت الحاجز والبوابة أنت ما اصطادتش أهو، وبعدت عن الشبهة خالص. فقال فاتخذوا حياضا على شاطئ البحر يسوقون الحيتان إليها يوم السبت، ثم يأخذونها يوم الأحد. ففعلوا ذلك زمانا، ثم تجرأوا على السبت وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا. طلع بقى جيل قال لهم يا جماعة الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي الموضوع خلص. فأكلوا واستعلنوا وباعوا، فصار أهل القرية ثلاثة نحو من 70,000، ثلث نهوا وثلث لم ينهوا وسكتوا، وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم وثلثهم أصحاب الخطيئة. فلما لم ينتهوا قال الناهون لا نساكنكم في هذه القرية، فقسمت القرية. يعني الناس اتفاجأت، بقى في ناس اسمهم دعاة، وفي ناس اسمهم ايه ساكتين، وفي ناس اسمهم ايه بيعملوا اللي هم عايزينه. ناس جعلت كتاب الله وراء ظهرها، وناس قامت تنهى عن المنكر، وناس سكتت. قال فلعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان داود عليه السلام. فأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا إن لهم لشأن، لعل الخمر غلبتهم، فذهبوا يتفقدونهم، فإذا هم قردة. فعرفت القردة أنسابها من الإنس، ولم تعرف الإنس أنسابها من القرود. البغوي هنا بينقل إنه إيه، إنه عكس أثر الطبري، إن بيقول إن لما شافوا القرد عرف إن ده كان إيه، كان فلان، ودي كانت فلانة، ودي كانت إيه، وده كان الطفل فلان اللي كان بيعمل مع والديه. وقيل لا، هو القرود عرفوا البني آدمين، البني آدمين ما إيه ما عرفوش يميزوا. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لما تركوا ما ذكره الصالحون. هنا النسيان يا جماعة هو إيه؟ هو إيه الترك. قال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء. يبقى أول حاجة أنه لما صدر العقاب من السماء، كان أول أمر في السماء إن نجاة أهل الإيمان، نجاة أهل الدعوة. وعلى فكرة ده مضطرد في كل آيات القرآن. يعني هتنزل صعقة، أول حاجة إيه؟ فلان وفلان وفلان وفلان دول ينجوا، وبعد كده تنزل الصعقة. هيجوا طوفان، فلان وفلان وفلان وفلان ينجوا، وبعد كده الباقي يهلك. أول حاجة، أول أمر العقاب، فلما نسوا ما ذكروا بها، أول حاجة حصلت إيه؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. دي أول حاجة. أهل الدعوة ينجيهم الله. الساكتين قال يبعثون على نيتهم. يقولوا لما سكتوا سكت الله عنهم. وفي اقوال بقى، هل الناس التلت اللي نجا ربنا ذكره، والتلت اللي هلك ربنا ذكره؟ طب في ناس في النص كده، يقولوا دول راحوا فين؟ لما سكتوا سكت عنهم، مش عارفين. بعد العلم قال والله برحمه الله نجوا مع الناجين، ما هم لم يفعلوا المعصيه. والعلم قال لا، هم سكتوا وهذه معصيه، فاخذوا بجريره هؤلاء، هم مسكوت عنهم والله اعلم بحالهم. لكن دايما لما بتنزل عقوبه من السماء بالفقر، بالبلاء، بالفساد، لما بتنزل عقوبه بالاستئصال، لما تنزل عقوبه جماعيه، بيبقى اول حد او اول امر في العقوبه انجينا الذين ينهون عن السوء. وبعدين يجي بقى الله واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. عارف يقول لك فلان ده بائس، العذاب البئيس، العذاب الشديد. قاله مجاهد، وقيل رديء، قاله الأخفش، وقيل عذاب مقترن بالفقر والبؤس. وأما الفرقة الثالثة التي لم تنهى ولم تفعل، ففيه قولان. القول الأول أنها نجت مع من نجوا، والقول الثاني أنها إيه؟ هلكت مع من هلك. قال ابن عباس لا أدري ما فعل به. وإذا كان ابن عباس قال لا أدري، فأنت أقول إيه؟ لا أدري. ما دام الله سبحانه وتعالى لم يخبر عنها، فنسكت عما سكت الله عنه. طيب بس دي العقوبة؟ لا لا، مش دي بس العقوبة. قال وقطعناهم في الأرض أمما. خد بالك بقى، وقطعناهم، في حاجة اسمها عقوبة التقطيع. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في معرض الامتنان وقال وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما، ده كان تقسيم اداري عشان الناس تعرف تاكل حلو وتشرب حلو. لكن التانية ديت وقطعناهم في الارض امما، قال ان هذه الامة امة مزقت. عرف ومزقناهم كل ممزق، انه هذا الجيل اتقطع، اتفرق، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قيل بالحسنات والسيئات يعني بالنعم والنقم، وقيل بالخير والشر، وقيل بالطاعة والمعصية، يعني يبتلوا بالطاعة فمنهم اللي يطيع ومنهم اللي يعصي، أو يبتلوا بالشكر بالنعمة فإما يشكر وإما أن يكفر، أو يبتلى بالبلاء بالمرض بالفقر بالجوع إما أن يصبر وإما أن يكفر. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. طيب الطبيعي لما أنت تعرف إن في جيل اتعمل كده، إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لما تركوا الأمر وتناسوه وتعاقب على ذلك أجيال، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى نزلت العقوبة فين؟ بالفسق. طب معلش أنا يعني هشيل دي نقطة بس. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هنا أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى قبل الأخذ كان في بلاء. لذلك يقولوا إيه؟ إذا رأيت رجل تفتح له الدنيا وهو قائم على معصية الله فاعلم أن ذلك من الله استدراج. يعني لما تلاقي واحد ربنا فتح له من كل أنواع الخير وهو قائم على معصية الله ومعلن بذلك، فاعلم أن اللي جاي إيه؟ أخذ. لأن ده هو البلاء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى البلاء نزل بفسق هؤلاء، والعقوبة نزلت والأخذ نزل بإيه؟ بفسق هؤلاء. والعقوبة سيئة، عارف لو قتلهم هتبقى عقوبة. لو مثلا زي قوم لوط كده رجموا رفعوا إلى السماء ثم سقطوا هتبقى عقوبة، لو نزل عليهم صاعقة عقوبة. لكن واحد يتحول قرد، يعني لسه مكمل في الحياة بس يعيش قرد، تخيل بقى بني آدم بقى عايش بدماغ قرد وطموحات قرد وتنطيط قرد وافكار قرد مسخ. لما تلاقي امرأة ليه؟ هم تعاونوا على الفساد والافساد، فكان في عقوبتين. العقوبة الاولانية ان هم لما لفوا على الدين جعلهم الله قرود. انت بني ادم ومش بني ادم، انت كنت بني ادم بس دلوقتي قرد، فانت عايش بدماغ البني ادم في جسد قرد وتتحول الى قرد. هتعيش بقى وسط القرود، ويجي قرد يضايقك وقرد يديك على قفاك، انت عايش في الغابه بقى انت الذي فعل. ثم النقطه الثانيه انهم لما تعاونوا فيما بينهم على هذا قطعوا. يعني العقوبه من جنس الايه؟ من جنس العمل. قال واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. قالوا لا لا لا، ده دي عقوبة هتستمر أجيال، كما أن هذه المعصية استمرت أجيال، وعليهم أن يرجعوا إلى ربهم. قال وإن عدتم، في سورة الإسراء، وإن عدتم عدنا. يعني أنت هترجع للطاعة ربنا هيعطيك، هتخليك في المعصية كمل عادي جدا، أنت حر. قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. وقيل أن هذا كان فيه استبدال بني إسرائيل، أن هذا أو هذه هذا الجيل، يعني تقطعوا حتت، يعني مش هيبقى لهم بعد كده مكان يعيشوا فيه. اليهود بقى من بعد ده وهم عايشين فين؟ في حتت جزر منفصلة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قيل أن هذا أي أن الله سيبعث عليهم من العرب والعماليق من يسومهم سوء العذاب، ده قبل الإسلام، وهم بعد ذلك طعوا. يعني القارئ للتفسير حتى في سورة الإسراء أو للتاريخ يفهم كيف أن هؤلاء عاشوا مقطعين إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يعني الباب مفتوح للتوبة، وهذه العقوبة، هذه عقوبات بسبب أفعال، وهذه الأفعال لا تكون إلا في أقوام استحلوا واستمرأوا الدين. يعني اوعى تقول لي هي العقوبة نزلة كده ليه، لا استنى بس، احنا بناخد المشهد الأخير من العقوبة، او بناخد المشهد الأخير من الايه، من المعصية. لكن المعصية دي بتعتمل جوه القلب، يعني بتاخد وقت جوه القلب. قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يبقى احنا عندنا ايه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون، وبعد كده بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هيرجعوا؟ تفتكر هيرجعوا؟ يعني ممكن بعد ما جيل شاف المشهد ده وشاف العقوبات وشاف البلاءات الشديدة هيرجع؟ قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. خلينا بقى ايه نتكلم على ميراث الكتاب، وكيف ان الكتاب اصبح ميراث لا اعتقاد لا ديانة لا اتخاذ. ان الطبيعي ان احنا نتخذ الكتاب، ان احنا نعظم الكتاب، اما لما يبقى الكتاب ميراث اللي هو ايه، عارف واحد ورث حاجة مش تعبان فيها مش عايز يفهمها ولا مشغول بيها. قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. يحصل ايه بقى؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قيل الرشوة على الحكم، قيل انتقل إليهم الكتاب بالميراث. عارف ورثت البيت ده تعبان فيه؟ لا، تلاقي مش تعبان، فبالتالي هو مش تعبان في الحاجة فبيفرط فيها بسهولة. قال ورثوا التوراة. قيل أنهم من خلف اليهود، وقيل أنهم النصارى لأنهم هم من خلفوا اليهود. يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يأخذون الرشوة على الحكم في قول الجميع، وسماه عرضا لكل أطبقائه. عارف يقول لك إيه؟ حاجة عرضة. فالدنيا سميت الدنيا لأنها إيه؟ لأنها دنيئة، أو لأنها دنية قريبة، يعني هي الحياة الأقرب من الآخرة فاسمها دنيا، أو لأنها أدنى من أدنى من أدنى من أدنى، ده دنيا ده تحت خالص. فيأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يأخذون الرشوة العارضة التي لا تبقى في هذه الحياة الدنيئة التي يعيشون فيها، ويقولون سيغفر لنا. هيغفر لكم بإيه؟ بالانتماء. تعرفش احنا مين؟ ده احنا من ناس للأنبياء، ده احنا الناس اللي ربنا فضلهم على العالمين، ده احنا جدنا ربنا اهلك له فرعون. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يحتمل وجهين، انه مغفور لا نؤاخذ به، يعني قال له عمل دي حاجات بسيطة صغيرة من الصغائر ما تدقش. وقيل انه ذنب لكن الله يغفره لنا تأمينا. نحن ابناء الله واحباؤه، اكيد مش هيعذبنا يعني. قال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. قيل أنه الإصرار على الذنب، قاله مجاهد وقتادة. وقيل أنهم لا يشبعهم شيء، فهم لا يأخذون لحاجة، تفاصة طمع، كل ما تيجي يأخذها. يعني في واحد بيعمل حرام عشان هو محتاج؟ لا لا لا، ده مش محتاج. قال لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هي دي بقى النقطة اللي هو عبرة القصة. دايما ربنا ما ذكرنا بالقصة يذكرنا العبرة. هو حصل ايه؟ الاولانيين اكلوا يوم السبت واحتالوا، وقال لك ده مش حرام، واحتالوا على الشرع باسماء وهمية وبافعال وهمية وبكذب وافتراء، لبسوا الحق بالباطل. التانيين قالوا ايه؟ قالوا ربنا يغفر لنا. انت بتعرفش الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ مفيش فيه حاجه حرام اصلا. قال لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق. قال لهم مش في ميثاق بينك وبين ربنا انك انت ربنا نزل الكتاب، وان الكتاب ده هو مقتضى حكم الله؟ انت عرضت عن الكتاب ليه؟ بتخترع دين ليه؟ ودرسوا ما فيه، ده انت درسه، عارف الدريس، ده انت فرمته. يعني هيقول مش فاهم؟ لا فاهم، مش عارف؟ لا عارف. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله ودرسوا ما فيه؟ قيل ألا يقولوا على الله إلا الحق في تحريم الحكم بالرشوة، وقيل في جميع الطاعات والمعاصي. قال ودرسوا ما فيه، وفي تأويلان، تركوا ما فيه أن يعملوا حتى صار دارسا، يعني اندثر، أو أنهم قد تلوه ودرسوه فهم لا يجهلون ما فيه بل ويقومون على مخالفته عندا. مع العلم به. يا جماعة اليهود غضب عليهم، غير المغضوب عليهم اليهود، لأنهم تيقوا العمل بالعلم، والنصارى ضلوا لأنهم تيقوا العلم، اخترعوا دين، اخترعوا إله. اليهود عارفين ومش هينفذوا، النصارى لا عارفين ولا عايزين يعرفوا. هو عم احنا هنمشي كده، وده المحبة والحب هو مشي بدماغه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فغضب الله على هؤلاء وغضب على هؤلاء وأضل هؤلاء وأضل هؤلاء. لكن كان في ميزة خصيصة مميزة لليهود، أنهم مغضوب عليهم. لذلك احنا بندعي نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب لا نبقى زي دول ولا دول، لا نبقى ما مش عايزين نتعلم ديننا ولا عايزين نتعلم ونخلف اللي هو زي اليهود. هؤلاء استدلوا على فعلهم برحمة الله. حد انا اسف يعني لو انت جيت تتكلم في رحمه ربنا، حد يعرف يقول لك لا؟ تلبيسه دي كبيره قوي، تلبيسه مخيفه، اللي هو واحد بيرتكب الكبائر وتيجي تكلمه يقول لك رحمه ربنا. واكيد رحمه ربنا واسعه كل شيء، بس فسأكتبها للذين يتقون. تيجي تكلمه في معصيه يقول لك يا عم انت مش عارف رحمه ربنا قد ايه. لا صحيح طبعا مش عارف رحمه ربنا قد ايه، تلبيس. أشك إن رحمة الله واسعة تسع الجميع، والباب التوبة مفتوح للجميع، وأن الله سبحانه وتعالى نادى على الجميع بالتوبة، وأن أعطاء الله للجميع. لكن علينا أن نأتم بأوامره، علينا أن نبلغ دينه، علينا أن نعمل بمقتضى أمره لا بهوانا. هم عملون إيه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. طب يغفر لنا على دي؟ لا لا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. اي حاجه جايه هو ما بيفكرش حلال حرام. جاي يا عم مش جايه، عارف انت بقول له، انت بقول له انا بحب الشيطان، قال له ليه؟ قال له ما دام ربنا خلقه يبقى اكيد حلو. بجد والله، كم من شيء خلقه الله وقبحه. شوف التلبيس جاي منين. قال لم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق. ما هو ربنا اللي خلق الشيطان وقبحه وقال الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ولعنه، وهو الذي خلق الكفار، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي غضب عليهم وأعد لهم عذابا أليما. أنت بتلبس على الناس ليه؟ قال والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هنا الآيات بتخاطب من آدم بيفكر، قال له فكر بس، فكر إن السكة دي في التعاون مع الدين غلط، والاستدلال بالقديم غلط، ومواجهة الشرع بعضه ببعض غلط، والتلبيس على الناس وتغيير الأسماء والمسميات والمعاني، وضع الألفاظ في غير معانيها والمعاني في غير قوالبها خطأ. ثم انتهت الآيات، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. يبقى الآيات بتتكلم على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى موسى، وعلى كل من نهى عن المنكر، عن القوم الذين نهوا عن المنكر الذين نجاهم الله. الناس دي بتعمل ايه؟ بيعملوا حاجتين. يبقى وظيفة الداعي لله مع الكتاب حاجتين، ايه هما؟ يمسكون مش يمسكون. يعني يمسكون خد امسك، فانت بتيجي تمسكه بتمسكه بايه؟ بطريقة بسيطة، فقول لك لا لا امسك كويس. يبقى هنا انا بعمل ايه؟ أنا أمسكه. زيادة في المبنى تزيد تفيد الزيادة في المعنى، يعني في تكلف في التمسك في التمسيك في الإمساك، إن واحد بيمسك والتاني بيمسكه ويقول له خد بالك هيقع منك، خد بالك هيتفلت منك. يبقى وظيفة الداعي والمصلح يمسكون بالكتاب. احنا عايزين نبقى مصلحين نعمل ايه؟ يمسكون بالكتاب. مسك الناس بكتاب الله، علم الناس كتاب الله، بين للناس كتاب الله، اجعل الناس تقتدي بكلامه، اجعل الناس تتبع أوامر الله. يمسكون بالكتاب بس كده لا، وأقاموا الصلاة. يبقى في فعل اسمه ان هو يمسك الناس بالكتاب، يعني يعظم الكتاب، يعني يدل الناس على الكتاب، يعني يأمر الناس باتباع الكتاب، وهو ينفذ الكتاب. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو الإصلاح بدماغك؟ قالوا لا ده الإصلاح ده له خط سير، ده له خريطة في الشارع. إيه خريطة الإصلاح في الشارع؟ هنبدأ بإيه؟ صب العمود الأول ولا نحط السقف الأول؟ ولا نبني الحيطان الأول؟ ولا نعمل خريطة ذهنية الأول؟ ولا نمشي في في في في في دماغنا الأول؟ ولا إيه خريطة الإصلاح؟ قال له خريطة الإصلاح حاجتين، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى مين المصلحين يا جماعة؟ من هم المصلحون؟ الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. في أي جيل؟ يعني جيل داود عليه السلام أهل الإصلاح يعملوا إيه؟ يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. في جيل موسى عليه السلام أهل الإصلاح يعملوا إيه؟ يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم المصلحون يعملوا إيه؟ يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. كل تفصيلة من تفاصيل الكتاب علينا أن نتمسك بها ونفعل نحن هذا. يبقى أنت هتمسك بيها. لا هو ما قالش إنا لنضيع أجر الصالحين، إنما قال إنا لنضيع أجر إيه؟ المصلحين. إن أهل الإصلاح، وبها أختم، أنه لا صلاح بلا إصلاح. أنت مش ممكن هتبقى من الصالحين ما دمت لم تأتمر بأوامر الصلاح، وأمر الصلاح مقتضاها الإصلاح. يعني اوعى تفتكر ان الاصلاح ده مساحة من مساحات الرفاهية اللي انت بتعملها. لا لا، انت هذا من اوامر الشرع. ادعو من اوامر الشرع، بلغ من اوامر الشرع، اؤمر من اوامر الشرع، انهى من اوامر الشرع، الدعوة والامر المعروف والنهي عن المنكر والبلاغ، كل هذا من اوامر الشرع. الموعظة من اوامر الشرع، التعليم من اوامر الشرع، عظهم وكن لهم في أنفسهم قولا بليغا، ده من أوامر الشرع. لتبيننه للناس، ده من أوامر الشرع. يتلو عليهم آياته، من أوامر الشرع. يعلمهم ويزكيهم، من أوامر الشرع. فأنت مفيش حاجة اسمها أن أنا هبقى صالح أصلا، أنا بص هبقى قاعد لوحدي كده، مفيش. ده لا صلاح بلا إصلاح، وكذلك لا إصلاح بلا صلاح. الناس مش هتقبل ان تلاقي واحد ماسك يعني كاس خمره وبيقول لهم يا جماعه عليكم ان تنتهوا عن الخمر. مش الناس هتقول له يا عم طب انها نفسك. مش هيبقى ماسك واحده وبيزني بيها ويقول لك والله انا يا جماعه اهم حاجه انا جاي النهارده اكلمكم عن العفه. عفه مين يا عم؟ بس تعالى. الناس مش هتقبل. فلا اصلاح بلا صلاح ولا صلاح بلا، انهم مقترنين. ان الاصلاح والاصلاح بينهما تلازم، على قدر ما الإنسان يكون صالح بينه وبين ربه، على قدر ما يصلح في هذا المجتمع، وعلى قدر ما يصلح في هذا المجتمع على قدر ما يصلح هو في حياته ويأتم بأمر. قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. يبقى ربنا سبحانه ذكر في المصلحين في هذه الآيات شيئين. الأول أنجينا الذين ينهون عن السوء. رقم اثنين إنا لنضيع أجر المصلحين. إن ممكن أنت تصلح وتلاقي بعد خمس أجيال هناك من ينتفع بفعلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصلح في الأرض فبقي أثر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. إن أمة ولدت لتستمر. ده بإيه؟ بمجهود مين؟ مجهود مثلا للشباب المسلمين مثلا؟ لا، في مجهود الدفع في الأول. هناك من أصلح وبذل وضحى فكتب الله له القوة. إنا لنضيع أجر المصلحين. إن في ناس تعبت، أنت ممكن تقول هو إيه الناتج، هو الفايدة فين؟ أقول لك إنه أحيانا كتير جدا أنت ممكن ما تشوفش الفايدة، لكن ربما تأتي بعد ذلك. إن الأجر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ذلك كثير من العلماء مثلا يقول لك ايه فلان مات ولم يعرف عنه كثير ايه كثير كتب، وبعد ما مات تتعجب. كان ابن عبد الهادي بيتكلم عن شيخ الاسلام بيقول ولقد رأيت في جمع تراث شيخ الاسلام من الاعاجيب وخوارق العادات ما لا استطيع ان احصيها. يعني هو كان قاعد بيفتي وبيعلم الناس وخلاص، اي حد بيسأل هو بيجاوب ويقعد يذاكر ويحل ويقعد مع الناس وخلاص. لما مات قال الراجل ده يا جماعه كتبه فين؟ فبدأ يلف يقول يا جماعة اللي عنده كراسة ولا كتاب ولا كتيب ولا مدرسة ولا حاجة بخطه يجيبها لنا. فيقول ولقد رأيت في جمعي تراث شيخ الإسلام من خوارق العادات ما لا يحصي إلى الله. يقول أنا حسيت أن أنا ربنا بعدني عشان أجمع تراث الشيخ ده. وكم من عالم كان في حياته الإمام أحمد بن حنبل. يعني الإمام أحمد لم يحدث بالمسند. يعني هو كان راجل تعلم العلم وامتحن وابتلي وعلم ولاده. ولما مات نشر عنه أبناؤه إيه؟ الأحاديث. في ناس كتير جمع تراثها بعد موتها أصلا. ليه؟ هو راجل مصلح عاش على الإصلاح، عاش يبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى. أثار الصحابة، الصحابة مين اللي كتب فتاوى ابن عباس وأثار ابن عباس في التفسير؟ هو؟ لا خالص، هو عاش يمشي بين الناس في الإصلاح، يمسك الناس بالكتاب ويقيم الصلاة. فلما مات بعث الله سبحانه وتعالى من يحيي، إنا لا نضيع أجر المصلحين، بعث الله من يحيي علم هؤلاء ويجعلهم نور في هذه الأمة. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.